الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقرة عيننا محمد. إخواني الكرام، لازلنا وهذا في الدرس الثالث من شرح منظومة قصب السكر التي نظمت نخبة الفكر. وصلنا إلى البيت 16 منها، ولا زال يتكلم عن تقسيم الحديث، حديث الآحاد، إلى مقبول ومردود. يتكلم في حديث الآحاد، وكذلك يتكلم في الحديث الغريب وأقسام الحديث الغريب. يقول فيها: أتى المقبول والمردود، إذ هي في الأحكام لا تفيد، حتى يتم البحث عن ثقاتها وطرح من ضعف من رواتها. وقد يفيد العلم أعن النظر، إذا أتت قرائن للخبر. هذا على المختار والغرابة، قسمان فيما قال ذو الإصابة. الأول الحاصل في أصل السند، فسمه المطلق، والثاني ورد، فيما عداه سمه بالنسب، وهو قليل ذكره في الكتب. ثم ينتقل بعد ذلك إلى تقسيم الخبر إلى تقسيم جديد يتبع حديث الأحاد، لكنه تقسيم إلى حديث مقبول وحديث مردود، مما ذكرناه البارحة في تقسيمات الحديث. قبل أن أشرع في شرح هذه الأبيات، أرجع إلى بيتين سابقين، وهو البيت 14 و15. يقول: وليس شرطا للصحيح فاعلمي. وقد رمي من قال بالتوهم، ثالثها يدعونه الغريبة، والكل آحاد له مروبة. المقصود هنا يا إخواني بليس شرطا، أي الحديث العزيز. الحديث العزيز ليس شرطا للصحيح، والصحيح المقصود به هو صحيح البخاري، لأن هناك من ذكر أن الإمام البخاري يشترط أن يكون الحديث إلا عزيزا، وأنكر وجود الحديث الأحاد الغريب المطلق في داخل الصحيح. والذي ادعى هذا هو الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله، حيث ذكر هذا في مقدمة شرحه لكتابه، ذكر رحمه الله هذا الأمر. فشرحه للصحيح ذكر أن الإمام البخاري لا يخرج إلا العزيز أقل شيء، فأنكر عليه الحافظ ابن حجر، وتبعه في النظم الإمام الصنعاني: وليس شرطا للصحيح. والمقصود هنا بالصحيح ليس الحديث الصحيح، وإنما صحيح البخاري رحمه الله. ثم يذكر النوع الثالث من أنواع الحديث الأحاد، وهو: ثالثها يدعونه الغريبة، والكل أحاد ترى ضروبا. ترى ضروبا أي أمثلة، المقصود بضروبا يعني ستجد صنوفا وأمثلة وأنواعا وصورا، هذا المعنى ضروبا. يقول فيها: أتى المقبول والمردود. فيها هنا تعود على الضروب، يعني ضروب الحديث الأحاد، فيها المقبول وفيها المردود. إذ هي في الأحكام لا تفيد، حتى يتم البحث عن ثقاتها. لأن كل هذا الكلام يا إخواني يتكلم عن حديث الأحد، ففي حديث الأحاد ما هو مقبول، وفي أحاديث الأحكام ما هو مردود، وفي حديث الأحاد ما هو متوقف فيه. فإذا رجح صدق المخبر كان الحديث مقبولا، وإذا رجح عدم صدقه ككذب ونحوه كان الحديث مردودا، ولا وما لم يترجح هذا ولا هذا كان الحديث متوقفا فيه. فالقسمة كم؟ ثلاثية، إما مقبول وإما مردود وإما متوقف فيه. هذا من حيث القبول والرد. لكن قبل أن أتكلم بهذا بالتفصيل، العمل بالحديث بأحاديث الأحكام بأحاديث الأحاد عفوا واجب. حديث الأحاد يا إخوة العمل بها واجب لإجماع الصحابة، هذا واحد، ولإرسال النبي صلى الله عليه وسلم أحاد الصحابة بالشريعة عقيدة وأحكاما وفقها، هذه اثنين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الصحابة على ما يأتون به من أحكام ويسكت عليه الصلاة والسلام وهم أحاد، هذه ثلاثة. ولحسن العمل بالظن عقلا، هذه أربعة. إذن دلائل العمل بحديث الأحكام الأحاد أربعة. الأمر الأول إجماع الصحابة، فقد أجمع الصحابة على العمل بحديث الأحد. ثم إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إلى مشارق الأرض ومغاربها، كإرساله معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، وليكن أول ما تبدأون به أمرهم النبي أن تعلموا الناس لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا دماءهم وأموالهم. ثم قال فأعلموهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن فعلوا فأعلموهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، إلى تكملة الحديث. فأبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل كلاهما أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهما بالعقيدة والشريعة، بالعقيدة والشريعة يعلمان. وكذلك إرسال النبي الرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس وإلى ملك عمان وغير ذلك من ملوك الأرض، وكان يرسل واحدا ويرسله بالعقيدة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذه إيش؟ هذه عقيدة. وكان لقيصر أو كسرى أن يقول هذا رجل واحد لا أقبل خبره، إذن مردود كلامه. والأمر الثالث تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، أي إقراره المسلمين تقريره، بحيث كان يعلم عمل الصحابة ويقرهم عليه، فيقرهم على ما يأتون به من أحكام، وهذا وقد قبل أخبارهم وهم أحد. والأمر الرابع حسن العمل بالظن عقلا. لو أن إنسانا أخبرك أن في هذا الطعام سما، فإن العقل يقتضي أن تترك هذا الطعام، وإن أكلته لامك العقلاء. وهذا مقصود إن أكلته لامك العقلاء، تقول والله هذه خبر أحد أنا لا أقبله، حتى يأتيني 5 و6 و10 يخبروني أن فيه سما، هل عاقل يقبل هذا الكلام؟ أليس احترازا واحتياطا تمتنع عن أكل الطعام حينما أخبرك هذا الواحد وهو ثقة عندك وصدوق؟ فإذا كان هذا الواحد صدوقا وثقة وسمعت منه ما يخبرك به، فالأصل أن تحمله على القبول وأن تتقبله. وللأسف هناك من قال برد حديث الآحاد عموما كالخوارج والظاهرية، بعض الظاهرية والإمامية والبغدادية وهي من الفرق، ولا كلهم زعموا أنه لا يؤخذ بحديث الآحاد، وهذه جريمة كبرى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيها أتى المقبول والمردود، إذ هي في الأحكام لا تفيد حتى يتم البحث عن ثقاتها وطرح من ضعف من رواتها. المقبول من عدلت رواته، وهو ضرب من الآحاد، فإذا عدلت رواته مع استيفاء الشروط الأخرى نقبله. وكذا المردود، من تكلم في رواته في عدالتهم أو ضبطهم أو كان فيه شذوذا أو علة، فكذلك ترد هذه الرواية لوجود إشكال فيها، إما في اتصال وإما في عدالة وإما في ضبط وإما في شذوذ وإما في علة، واحدة منها تنزل الرواية إلى المردود إذا كان الضبط قد نزل به إلى درجة الترك أو الضعف الشديد أو الضعف الذي لا يحتمل. وبينهما المتوقف فيه، وهذه الأصناف الثلاثة التي ذكرتها يا إخوان. فحديث الأحاد من حيث القبول والرد هنا إما أن يقبل وإما أن يرد وإما أن يتوقف فيه، وحين يتوقف فيه لا نعلم صدق مخبره من ضعفه، نتردد فنتوقف في الرواية، ولم يأتنا ما يرجح هذه الرواية وصدقها. يقول: حتى يتم البحث عن ثقاتها وطرح من ضعف من رواتها. يقول: الحاصل أن كل خبر يحتمل الصدق والكذب من حيث أنه خبر، يعني كل خبر يحتمل الصدق والكذب، فلا بد لترجيح أحد الاحتمالين من مرجح، وهذه المرجحات في النظر إلى أحوال الرواية وأحوال الرواة، إما أحوال الرواية وإما أحوال الرواة. وإذا فقد شرط من شروطها رجحنا جانب الرد أو توقفنا في أخذ هذه الرواية فبقي على الاحتمال. وقد تفيد أي الرواية، وقد يفيد العلم. القد هنا يقصد حديث الأحاد، أي حديث الأحاد قد يفيد العلم. إذن الأصل في حديث الأحاد أنه، الأصل أنا بتكلم على شرح ما يقوله، الأصل في حديث الأحاد أنه لا يفيد العلم، والمقصود أنا كما أقول إذن قد يفيد العلم، أنه قد إذا دخلت على الفعل المضارع تختلف إذا دخلت على الفعل الماضي. قد يفيد أي أحيانا العلم النظري، أعني النظري. وقد يفيد العلم أعني النظري. طب متى؟ إذا أتت قرائن للخبر. هذا على المختار، يعني هو الكلام هذا على ما يرجعه الحافظ ابن حجر. حقيقة هذه مسألة خلافية طويلة الخلاف بين العلماء، هل أحاديث الصحيحين تفيد العلم. وهل الأحاديث التي احتفت بالقرائن وأصول القرائن عند الحافظ ابن حجر ثلاثة؟ القرائن فيما ذكره الحافظ ابن حجر ثلاثة. الأمر الأول إذا ورد في الصحيحين، هذه قرينة. طب لماذا؟ قال لأن الأمة قد تلقت هذين الكتابين بالقبول، ثم عناية الشيخين بالرواية والرواة وانتقاء أحاديثهما والأسباب الكثيرة التي دلت على أن أحاديث الصحيحين مقدمة بالجملة على حديث غيرهما. فالقرينة الأولى وجود الحديث في الصحيحين أو أحدهما لأسباب ذكرتها قبل قليل. الأمر الثاني أن يكون الحديث مشهورا له طرق متعددة، والحديث كلما كثرت طرقه كان ذلك أدعى إلى قبوله بالجملة طبعا، أما عند التفصيل كل حديث له شأنه. أما بالجملة إذا ورد الحديث من 10 طرق أقوى من أن يرد في 5 طرق، هذا الكلام بالجملة. أما عند التحقيق والتفصيل لا، قد يكون 5 تقدم على 20 وليس شرطا، لكن نتكلم بالجملة أن الكثرة هنا قرينة على القبول وأن يحتمل ذلك القبول. قرينة ثالثة من القرائن أن يكون مسلسلا بالأئمة، أن يكون الحديث مسلسلا بالأئمة. فيقول هنا الأصل يا إخوة، الأصل في حديث الآحاد أنه يفيد الظن ويكفيني ذلك، ويسمى عند العلماء بالظن الراجح. الظن الراجح يعني أنا كراو معروف قد مدحني من مدحني من العلماء، أنا كراوي من الرواة ومدحني ابن معين مثلا ومدحني الإمام أحمد ومدحني، لكن أنا كبشر هل ممكن أن أخطئ؟ وحينما أروي الرواية هل ممكن أن أقع وأزل؟ ممكن. هذا الذي يقصدونه بالظن. لكنهم قالوا مدح العلماء لهذا الراوي غلب الظن الراجح وأصبح ويكفينا هذا، يكفيني أن يكون الظن الراجح فقط، والأصل أن أقبل الرواية بحسن الظن لأن هذا الراوي ثقة ومعلوم بثقته ومعلوم بأمانته مع احتمال أن يخطئ. فالأصل في حديث الأحاد أنه يفيد الظن، والظن الراجح، الظن الراجح ويكفينا هذا. لكنه أحيانا كما يذكر الحافظ ابن حجر يرتفع من الظن الراجح إلى العلم النظري. والمقصود بالعلم النظري إخواني أي اليقين، كأنك تقطع به فسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم بنفسك. والعلم علمان، العلم علمان، علم نظري وعلم اضطراري. العلم علمان، علم نظري وعلم اضطراري. أما العلم النظري فهو ما ورد من أن يتفق جماعة من الرواة على رواية حديث، اجتماع هؤلاء يرفع روايتهم من الظن إلى اليقين. كما عرفنا الحديث المتواتر أن يرويه جماعة عن جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. هذا يسمى العلم النظري. العلم النظري. طب ما هو العلم الاضطراري؟ النظري هو نفس الحديث المتواتر في تعريفه، أن يرويه جماعة عن جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. طب العلم الاضطراري ما هو؟ هو أن يأتيك خبر تراه بعينك، مثلا أن يخبر بموت ولد ملك، يعني شخصية مشهورة أو أمير، وقد كان، اسمعوا إخواني، وقد كان هذا الأمير مريضا على فراش الموت، وسمع الصياح والنياحة وحملت الجنازة وأعلن الحداد وغير ذلك، هذه كلها قرائن على العلم الاضطراري ولو كان المخبر واحدا. فأنت بوجود هذه القرائن كلها لما سمعت، أنت ما رأيته مات، يمكن ما شهدت الجثة وجاء الخبر من واحد أو من اثنين، لكن بوجود هذه القرائن كلها مع مرض هذا الولد ومع حمل الجنازة ومع وجود الآثار من النياحة أو رفع الصوت أو إلى التأثر ونحو ذلك، كل هذه القرائن جعلت العلم اضطراريا، أي كأنك تقسم بالله والله إنه قد مات وأنت لم يخبرك بهذا إلا واحد. يسمى هذا العلم الاضطراري، والعلماء يضربون هذا المثال على مثل هذا. فأحيانا قد يكون المخبر واحدا أو اثنين لكنك تقسم بالله أنه وقع، كأنك شاهدته بعينك أو سمعته بأذنك. فهمنا الفرق بين العلم الاضطراري والعلم النظري؟ يا إخواني، العلم النظري يرويه جماعة ترتفع بهذه الرواية من الظن إلى اليقين. فالحافظ ابن حجر يقول: وقد يفيد العلم أعني النظري، يعني حديث الأحاد يرتفع من الظن الراجح إلى اليقين. طب متى؟ إذا أتت قرائن للخبر. ذكرنا القرائن ما هي؟ ثلاثة: أن يرد في الصحيحين. طب لماذا يرد في الصحيحين؟ لوجود أن الأمة اتفقت على قبولي، والعناية التي قام بها كل من صاحب الصحيحين برواية الشروط التي وضعها الإمام البخاري والشروط التي وضعها الإمام مسلم ونحو ذلك. واختلف العلماء هل أفراد، نحن نقول الأمة أجمعت على قبول مجمل الكتابين، لكن أفراد الأحاديث فيها هل كلها مجمع عليه؟ وضحت الصورة؟ فنحن بالجملة نقول هذا نعم، لكن على الأفراد نقول لا. ولذلك حقيقة أنا أميل إلى بالأفراد حقيقة أنا أميل إلى أن أحاديث الصحيحين بالجملة قد تقبل فيها القطع بالجملة، لكن بالأفراد ليس شرطا أن تكون يقينية، قد يكون خلوي هو المتهم، لكن وضعته على الطائرة أنا وأغلقته. مغلق خلوي الحمد لله. قال: إذا أتت قرائن للخبر، كما ذكرنا القرائن، حقيقة الحافظ ابن حجر يميل إلى أن أحاديث الصحيحين ترتفع إلى درجة القطع بالجملة، لكن حقيقة أنا أميل والله أعلم إلى أن أفراد أحاديث الصحيحين ليست كذلك الأفراد. ويكفينا يكفينا يكفينا حسن الظن بهذه الروايات، يكفينا في هذا والله أعلم. والشيخ مشهور شيخنا الشيخ مشهور على يميل إلى هذا الذي أميل إليه في شرحه لكتاب الكافي في علوم الحديث، وارجعوا إليه، يميل إلى أن يعني ما أن الأحاديث الصحيحين ليست مقطوعا بصحتها، بمعنى من أنكر منها واحدا لا يكفر ولا يخرج عن ملة الإسلام ولا يرد، ولا يعني هذا تنقصا في أحاديث الصحيحين أبدا، بل هي في المكانة الشيء العظيم وهي منزلتها عظمى. لكن أن تذكر أن أحاديثها مقطوع بها، بمعنى كأنك تجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع وترى، نقول الراجح لا والله أعلم، وهذا الذي يميل إليه بعض أهل العلم. يقول هذا على المختار أي الذي مال إليه الإمام، هذا الذي مال إليه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن الحديث الأحاد قد يرتفع إلى العلم النظري إذا أتت هناك قرائن ترفعه في ذلك. ثم يقول والغرابة، والغرابة قسمان فيما قال ذو الإصابة، الأول الحاصل في أصل السند فسمه المطلق، والثاني ورد فيما عداه سمه بالنسبي وهو قليل ذكره في الكتبه بالكتب أو في الكتب. الحديث الغريب يا إخواني، الغريب في اللغة هو المنفرد البعيد عن أهله، البعيد المنفرد البعيد عن أهله. فيسمى غريبا من ترك الديار وغادر الأوطان وخرج عن أهله وترك عشيرته وأهل بلدته، يسمى غريبا، انفرد عنهم وتركهم. ولذلك في حد السارق، في حد الزاني غير المحصن، قال جلد 100 وتغريب عام، تغريب أي يخرج من بلدته، هذا أصله في اللغة. والغريب على صنفين وعلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق ما يرويه تابعي، الغريب المطلق يا إخواني ما يرويه تابعي واحد عن صحابي ولا يتابعه أحد سواه، سواء تعدد الصحابي في تلك الرواية أو لا. فإذا انفرد التابعي، إذا انفرد التابعي عن الصحابي، هذا يسمى إيه؟ الغريب المطلق في أصل التفرد في أصل السند، وأصل السند طبقة الصحابة. فإذا تفرد تابعي في الرواية عن صحابي فهذا يسمى إيه؟ الغريب المطلق. وقد يكون التفرد في أكثر من هذا، فيتفرد التابع التابعي عن التابعي عن الصحابي، وذكروا على ذلك أمثلة، منها النهي عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، نقول هذا حديث غريب مطلق، تفرد أي لم يروه عن ابن عمر إلا من؟ عبد الله بن دينار. واحد. هناك أحاديث أخرى ورد فيها التفرد بأكثر من طبقة، كحديث الإيمان 70 أو 60 شعبة، تفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، لم يروه عن أبي هريرة إلا أبو صالح، ولم يروه عن أبي صالح إلا من؟ إلا عبد الله بن دينار. إلا عبد الله ابن دينار. ولا يشترط يا إخواني، الإمام الصنعاني يذكر معلومة استفدتها كالذهب، يقول في شرحه لهذه المنظومة قال: وأما انفراد الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس غرابة، إذ ليس في الصحابة ما يوجب قدحا. أعيد، قال: وأما انفراد الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس غرابة، إذ ليس في الصحابة ما يوجب قدحا، وإنما الغريب المطلق أن يتفرد عن الصحابي، أو عن التابعي عن الصحابي، أو عن تابع التابعي إلى الصحابي. طبعا رد على ابن العربي حينما ادعى أن في صحيح البخاري لا يوجد إلا العزيز في أقله، يعني روايتين فأكثر، فردوا عليه بأن أول حديث في صحيح البخاري غريب مطلق، وآخر حديث في صحيح البخاري غريب مطلق. الأول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا غريب مطلق. وآخر حديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، أيضا هذا سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، قالوا هذا أيضا غريب مطلق. والنكتة في كلا الحديثين أن الغرابة استمرت في 4 طبقات، في الأول والثاني، في أول حديث وآخر حديث، وكأن الإمام البخاري يتعمد ذلك رحمه الله في مثل هذا الباب. يقول: والثاني ورد فيما عداه، سمه بالنسبي. الفرد أو الغريب النسبي سمي نسبيا، سمي الغريب نسبيا. طبعا الغريب النسبي أن يقع التفرد في أثناء السند دون طبقة الصحابي والتابعي، أن يقع التفرد في ثنايا السند في الرواية، فنقول لم يروه عن الزهري إلا الأوزاعي، مع أنه قد ورد من طريق غير الزهري. فهمت العبارة؟ يقولون لم يروه عن الزهري غير الأوزاعي، مع أنه قد رواه غير الأوزاعي غير الزهري. وضحت الصورة؟ ففي مثل هذه الحالة يسمى بالنسبي، وسمي نسبيا لأن التفرد حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث مشهورا عن غيره. جيد، يعني سمي نسبيا لأن التفرد حصل بالنسبة إلى شخص معين، يعني لم يروه عن الزهري إلا فلان بالنسبة إلى الزهري، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. هذا التقسيم، طبعا نسبة وجود الغريب النسبي كثيرة جدا. وأنا في رسالة الدكتوراه وقد كتبت، وأخذ مني حيزا كبيرا هذا الموضوع، رسالة الدكتوراه كانت منهج الإمام البزار في مسنده البحر الزخر، منهج التعليل عند الإمام البزار في كتابه البحر الزخر، مسنده البحر الزخر. أخذ مني التفرد فقط بشقيه 120 صفحة من الرسالة، وكانت الرسالة قريب من 800 صفحة، فالتفرد فقط أخذ مني حيزا كبيرا من الرسالة، تقريبا 120 صفحة في التفرد فقط بشقيه. ووجدت أن التفرد النسبي أنواع كثيرة، فقد يكون متفردا مثلا بالنسبة إلى بلد، هذه صور من صور النسب، فنقول لم يروي هذا الحديث إلا أهل العراق، أهل بلد، إلا أهل الشام، إلا أهل الحجاز، فنقول هذا بالنسبة، وإن كان مشهورا وله متعددا طرقه. لم يرويه من الضعفاء إلا فلان، بالنسبة إلى ضعيف. لم قد يكون نسبة إلى شيخ مشهور، لم يرويه عن الزهري إلا فلان. هذه كلها صور من صور الغريب النسبي. وهو قليل ذكره في الكتب، يعني لكثرة الغريب النسبي قل الاهتمام به لكثرة وجوده وتكرار. وقل حديث، قل حديث إلا وتجد فيه غريبا نسبيا، لكثرة وجوده قل الاهتمام به. وضحت الصورة؟ ولذلك ما ألف في الغريب النسبي واهتم به لكثرته، وكثير. أنا لا أظن يوجد حديث ليس فيه غريب نسبي. ومن يشتغل في التخريج ويرسم شجرات الأسانيد قل أن تجد حديثا ليس فيه، يعني لم يتفرد به راو عن راو، وإن وجد الحديث فيه من طرق أخرى مشهورا ومعروفا. هناك تقسيم آخر للغريب، تقسيم آخر للغريب. بعض العلماء قسم الغريب إلى قسمين: غريب متنا وإسنادا، غريب متنا وإسنادا، وهو الذي تفرد برواية متنه راو واحد، يعني لم يرد هذا المتن إلا عن أبي هريرة، ولم يروي عن أبي هريرة إلا فلان، نقول هذا هو الغريب المطلق. فله مسمى آخر وهو الغريب متنا وإسنادا. النوع الثاني غريب إسنادا لا متنا، المتن موجود عن أكثر من صحابي، لكن بعض هذه الطرق فيها تفرد وغرابة، وهذا يسمى بالغريب النسبي. فائدة، أكثر فائدة، أكثر ما يطلق التفرد أو الحديث الفرد على الغريب المطلق، أكثر ما يطلق الحديث يقولون فيه حديث فرد الأفراد، يعني تفرد، تفرد به فلان، تفرد يسمى الأفراد، أغلب ما يطلق على الغريب المطلق. نقول أحاديث أفراد، الغريب المطلق أكثر ما يطلق، وليس على الغريب النسبي. وأكثر ما يطلق كلمة الغريب على النسبي المطلق، لن لا يطلق عليه مثل ذلك. ثم بعد ذلك ينتقل إلى تقسيم الخبر إلى المقبول، إلى صحيح وحسن. يعني نفس الحديث، كم بقي من الوقت؟ طب ممتاز، ممتاز. تقسيم الخبر المقبول إلى صحيح وحسن، وكل منهما ينقسم إلى لذاته ولغيره، فأصبحت القسمة رباعية كما ذكرنا البارحة. يقول: وهو بنقل العدل ذي التمام. هو تعود على ماذا؟ حديث الأحد. هو تطلق على خبر الأحد، يعني خبر الأحد، لأنه إذا ثبت الحديث تواترا لا نبحث عن طرقه ورواياته، انتهى خلص، ثبت التواتر عندنا لا نبحث. ومن بحث وأكثر البحث نخشى أن يدخل في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، فأصبح تبحث حديث ثبت تواتره، لما تجمع طرقه تتعب نفسك وتجهدها بلا طائل. يقول: وهو بنقل العدل ذي التمام في ضبط ما يروى عن الأعلام، متصلا إسناد ما يرويه، لا علة ولا شذوذ فيه، يدعى الصحيح في العلوم عرفا، لذاته وإن نظرت الوصفا وجدت فيه ثابتا وأثبتا. واضح. لأجل هذا قدموا ما قد أتى عن البخاري من صحيح ألفا وبعده لمسلم مصنفا، إلى آخر ما نستطيع. يمكننا نستطيع أن نشرح إلا بيت أو بيتين في هذه الدقائق. الحديث الصحيح لذاته إخواني لا يكون صحيحا لذاته حتى تجتمع فيه شروط خمسة. أولها اتصال السند، ثانيها عدالة الرواة، ثالثها ضبط الرواة الضبط التام، ورابعها أن يكون خاليا من الشذوذ، وخامسها أن يكون خاليا من العلة القادحة. فثلاثة شروط يجب وجودها وشرطان يجب عدم وجودها. ثلاثة شروط إيجابية وشرطان سلبية. هذه الشروط الخمسة لا يكون الحديث صحيحا لذاته إلا إذا توفرت. وأظنني قد شرحت لكم المتصل، تذكرون في بداية في أول محاضرة ذكرت لكم، في أول درس ذكرت لكم الاتصال وبينت لكم الأنواع التي، فلا داعي للإعادة. واهتم العلماء بشرط الاتصال كثيرا، وملخص ذلك أن يروي كل تلميذ عن شيخه من مبدأ السند إلى نهايته، من مبدأ السند إلى نهايته. وهناك طبعا مباحث، هل يشترط ثبوت اللقاء أم يكفي إمكانية اللقاء؟ هل يشترط ثبوت اللقاء بين التلميذ وشيخه ولو مرة واحدة كما هو شرط البخاري، أم يكفي إمكانية اللقاء ولو لم يثبت كما شرط ذلك الإمام مسلم؟ هذه مسألة قد يأتي الحديث عنها لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما العدل، العدالة هي الاستقامة، هي الديانة، الاستقامة والديانة، وهي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، وهذه الملكة أي سجية، شيء فطري من الداخل تدفع صاحبها، نقول أشياء داخلية تمنع صاحبها من الوقوع في الحرام وتمنع صاحبها من الزلل والخلل. وأصلها حسن الديانة. والتقوى يا إخوة هي التقوى أفعال وترك، أصل التقوى فعل وترك، ففعل الجميل وترك القبيح، هذا أصل التقوى، فعل الجميل وترك القبيح. فإذا أتمر الإنسان بما أمر الله وانتهى عما نهى الله فهو قد حقق أصل التقوى. والناس يتفاوتون في التقوى بحسب هذا، فكلما التزم أحدهم بأوامر الله وانتهى عن نواهي الله كلما حقق التقوى في قلبه. وطبعا هناك تعريفات كثيرة للتقوى: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد، هذه كلها أوصاف للتقوى ولا تخرج عن ما ذكرته. ولذلك قالوا التقوى فعل وترك. فمن يؤمن بالطاغوت فمن يكفر، فمن يؤمن بالله ويكفر، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت ويؤمن، لابد أن يقع فيه الترك والإيمان، فعل وترك في مثل هذه الصورة. وإذا كان الإنسان صاحب عدالة فهو بعيد عن الكذب، بعيدا عن التهمة بالكذب، بعيدا عن الغش، بعيدا عن الخيانة، لا يشرب الخمر، لا يزني، لا يسرق، هذه كلها من شروط العدالة. فإذا وقع هذا الراوي في شيء من هذا ماذا يصبح حديثه؟ يسقط. ولذلك قالوا العدالة أصعب من الضبط، العدالة أصعب من الضبط. ليه؟ والعلماء شددوا على العدالة ما لم يشددوا على الضبط. لما؟ لماذا تشدد العلماء في العدالة ما لم يشددوا بالضبط؟ فالضبط إذا قل ضبطه ينزل إلى الحسن لذاته، لكن في العدالة يهبط. هذا شيء من التعليل جيد، قلة الدين تدفعه إلى، لكن هناك من الحفاظ من وقع في خلل في العدالة، بل بعضهم قالوا حافظ كذاب. حافظ يعني لما يقول حافظ ويقال بعده كذاب، طبعا هذا نادر. قالوا حتى نختصر الوقت، قالوا العدالة كسب والضبط هبة. العدالة كسب والضبط هبة، ويؤاخذ على الكسب ما لا يؤاخذ على الهبة. واضح الكلام؟ الضبط كسب، العدالة كسب، أن يكتسبها الإنسان بنفسه. كل واحد فينا يستطيع أن يأتي إلى الطريق الصواب والطريق الخطأ، كسب. لكن الحافظة هبة من الله، هبة من الله. وذاك بعض العلماء بس فقط من أول قراءة، وكان الإمام الشافعي يضع القطن والكرسف في أذنيه، يقول ما سمعت شيئا فنسيته قط، فإذا مر بالسوق يخشى أن يسمع كلاما لا يليق فيحفظه. فبعض الناس عنده الذاكرة. يقول الإمام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ما سمعت شيئا فنسيته قط، وما كتبت سوداء في بيضاء. هذه هبة من الله. وبعض الناس يحفظ من مرتين، بعض الناس من ثلاث مرات، بعض عيد وزيد وعيد وزيد وعيد وزيد على الفاضي، وعند الاختبار يعمل هكذا. ما يعني فهي هبة من الله، فلا يؤاخذ. ما في أحد يدخل النار لأنه والله لم يحفظ أو لا يستطيع أن يحفظ، بينما يدخل النار إذا زنى، إذا سرق، إذا كذب، إذا وقع فيما، لأنه هذا كسب يستطيع أن يمتنع عنه في مثل هذا الباب. نقف عند العدالة، لكن هنا فقط العدالة يا إخواني، يخرج بالعدالة خمسة أشياء. في العدالة يعني اختلال العدالة يخرج منه خمسة أشياء: الكذب، التهمة بالكذب، الفسق قولا وفعلا، الجهالة، والبدعة. كم صنف؟ خمسة أصناف اختلال العدالة يتسبب بها: الكذب، حديث الموضوع، التهمة بالكذب، الحديث المتروك، أيوة، الفسق، والجهالة، والبدعة. هذه أصناف تخرج بسبب اختلال العدالة. نسأل الله أن يرزقنا حسن العدالة. يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.